ينظر إلى حوضه صلى الله عليه وسلم وهذا حوض عظيم، فهل من الناس من أنكر هذا الحوض؟ قال العلماء الخوارج قبحهم الله، وهم الذين يعتقدون اعتقادات كفرية والعياذ بالله، ويخرجون على الولاة ولذلك سموا بالخوارج، ويخرجون على الحكام ويقولون إن الحكم إلا لله، وهم الذين يعرفون في هذا العصر بجماعة أحسن من التكفير والهجرة. أحسن فتح الله عليه، هؤلاء الذين يكفرون الناس قبحهم الله وأراحنا الله منهم ومن شرهم ومن خطرهم والعياذ بالله، فإنهم يكفرون الصحابة حتى إن بعضهم كفر نفسه قبل أن يخرج من بيت وكفر والديه. نسأل الله أن يثبتنا على صحة المعتقد. إياك أن تظن أن هذه الجماعات قد انتهت وانقضت، ولذلك فإني إذا قلت لك المعتزلة قالوا والخوارج يقولون فلا تقل هؤلاء خلاص كانوا على عهد الصحابة، أبدا أبدا، فإني أقول لك إن كتب الصوفية وإن كتب المعتزلة وإن أفكار الخوارج تدرس في كثير من جامعات المسلمين وفي كثير من مدارسهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فأنت ستسأل عن صحة المعتقد. المعتزلة كثير من المعتزلة والخوارج أنكروا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا أردت أن تشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم فسل الله أن يثبتك على الإسلام، وسل الله عز وجل أن يرزقك الاتباع وألا تكون من أصحاب البدع، فإن هؤلاء لا حظ لهم ولن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الظلمة وكذلك أصحاب الكبائر الذين يصرحون ويعلنون ويدعون إلى هذه الكبائر ولا يستخفون ولا يتحرجون من التصريح بها، هؤلاء لا حظ لهم ولن يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخيرة يعني بمناسبة الكلام، فإن الشيخ العلامة الحنبلي وهو أبو بكر الحنبلي حفظه الله وهو من الفقهاء المعاصرين زاده الله علما، وكم تعلمنا منه وكم حبب إلينا الفقه جزاه الله عنا خير، سئل في بعض الحلقات وهذه الفتوى جاءتني وشاهدتها من خلال الصوان، أما عن الفضائيات فإنني الحمد لله الذي عافاني من هذا التلفاز ومن